فإذا قال قائل كيف أحتج بالقدر، كيف أقول القدر الله ما شاء فعل، هذا احتجاج بالقدر؟ نقول نعم، الاحتجاج بالقدر في موضعه لا بأس به. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما يوحى إليك من ربك وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشرك، فبين له أن شركهم بمشيئته. والاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعصية هذا حرام، لا يجوز، لأن الله قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأس. لكن الاحتجاج بالقدر في موضعه هذا لا بأس به. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، فوجدهما نائمين، فقال لهما ما منعكما أن تقوما، يعني تقوما تهجدا؟ يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن نقوم لقمنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا جدال، لكن احتجاج علي بن أبي طالب في محله، لأن النائم ليس عليه حرج، ما ترك القيام وهو مسيطر. النائم لا حرج عليه، رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة. ولا يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر علي بن أبي طالب ماذا يقول في الجواب، لا يبعد هذا، وسواء كان ذلك أو لم يكن، لكن احتجاج علي بالقدر هنا حجة، وذلك لأنه أمر ليس باختياره. هل النائم يستطيع أن يستيقظ إذا لم يوقظه الله؟ لا. إذن حجة، الاحتجاج بالقدر ممنوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على المعصية ليدفع اللوم عن نفسه، نقول يا فلان صل مع الجماعة، قال والله لا والله هدان صليت، هذا ما هو صحيح. يقال له أقلع عن حلق اللحية، يقول لو هدان الله لا أقلعت، أقلع عن الدخان لو هدان الله لا أقلعت، هذا ما هو صحيح. لأن هذا يحتاج بالقدر ليش؟ ليستمر في المعصية والمخالفة. لكن إنسان وقع منه الأمر وتاب إلى الله وأناب إلى الله وندم وقال والله هذا شيء مقدر علي ولكن أستغفر الله وأتوب إليه، يقول هذا صحيح، أن تب واحتج بالقدر ما في مانع، ابذل المجهود، وإذا خالف الأمر فإلى الله عز وجل.